بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع عشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للإمام ابن أبي زيد رحمه الله وغفر له، وقد انتهينا من كتاب الطهارة بفضل الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب أوقات الصلاة، فقال رحمه الله: باب في أوقات الصلاة وأسمائها. وهكذا الفقهاء إذا انتهوا من كتاب الطهارة وتكلموا عن كتاب الصلاة يبدأون في الغالب في الكلام حول المواقيت، ويبدأون يفصلون في كل صلاة من الصلوات الخمس ويتكلمون عن مواقيتها. المؤلف عليه رحمة الله ابتدأ الكلام حول وقت الفجر، مع أن عادة الفقهاء جرت وطريقتهم كذلك جرت عن الكلام ابتداء عن صلاة الظهر، لأن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما علمه المواقيت علمه صلاة الظهر، ولهذا يقال لها الصلاة الأولى التي هي صلاة الظهر. قال المؤلف عليه رحمة الله: أما صلاة الصبح فهي الصلاة الوسطى عند أهل المدينة، وهي صلاة الفجر. الصلاة الوسطى هي التي جاء ذكرها في كتاب الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهنا صرح المؤلف عليه رحمة الله بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وهذا جاء عن أهل المدينة كما أشار، وكانت عائشة أيضا لها قول في ذلك. وهذه المسألة هي في الحقيقة مسألة خلافية بين الصحابة أنفسهم، فمن الصحابة من كان يفسر ذلك بصلاة العصر، ومنهم من كان يفسر ذلك بصلاة الفجر، وهناك أقوال كثيرة، بل بلغت الأقوال قرابة 19 قولا. الحافظ الدمياطي العالم المعروف المشهور رحمه الله ألف جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى. هذه الأقوال التي ذكرها الدمياطي ذكرها في كتابه الغطاء، بلغ بهذه الأقوال بلغ 19 قولا. فطائفة من أهل العلم ترى أن الصلاة الوسطى هي الصبح كما في هذا الذي بين أيدينا، قرر المؤلف عليه رحمة الله أنها صلاة الصبح، وطائفة ترى أنها صلاة الظهر، وطائفة ترى أنها صلاة العصر، وطائفة ترى أنها صلاة المغرب، وطائفة من أهل العلم ترى أن جميع الصلوات هي الصلاة الوسطى. ولهذا نجد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ذهب إلى بعض هذه الأقوال، فالمؤلف هنا ذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح من الصحابة كأبي أمام الباهلي وأنس بن مالك وجابر، وكذلك من التابعين ذهب إليه أبو العالية وعطاء وعكرمة ومجاهد، ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. وأعدل الأقوال وأصوبها والموافقة للدليل هو أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. لماذا؟ للحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين عندما لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام وحبس عن الصلاة صلاة العصر، فجاء التصريح: حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. ولهذا البخاري بوب رحمه الله باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ورجح البخاري هذا كما في كتاب التفسير. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر، فما صلاها إلا بعد غروب الشمس، لأنه في صحيح مسلم جاء التصريح شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصلاها بين المغرب والعشاء. وجاءت الأدلة خارج الصحيح، لكن اكتفينا بهذا. جاء في حديث علي أيضا في بعض ألفاظه قال حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، يعني العصر، فبين ما المعنى من الصلاة الوسطى، قال يعني العصر. وهكذا أيضا جاء من حديث سمرة صلاة الوسطى صلاة العصر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث في ذلك كثيرة وهي صحيحة ومرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. كونها خلافية بين الصحابة، فكثير من المسائل اختلف فيها الصحابة، لكن الترجيح يكون بالنظر إلى السنة ولمن هو أقوى دليلا. فوجدنا أن الذين ذهبوا إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر استدلوا بما جاء في الصحيح، وفيه التصريح، فيه التصريح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن جرير في تفسيره أنه صلى مرة فقنت، ثم بعد ذلك قال هذه الصلاة الوسطى. إذن ابن عباس أيضا كان يرجح أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى، لأنه قال هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين. إذن هناك جمع من الصحابة كانوا يذهبون لما قرره المؤلف، وهذا الذي جعله يقول عند أهل المدينة، لأن هؤلاء كانوا في المدينة ومن فقهاء المدينة كأنس وجابر وعائشة، وابن عباس كان من فقهاء مكة، مع ذلك ذهب إلى أنها صلاة الصبح. إذن هذا هو مختصر هذه المسألة، والكلام فيها طويل كما أشرت، لكن الصواب الذي عليه أكثر الصحابة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولهذا الحافظ ابن حجر لما تكلم عن هذه المسألة في كتابه فتح الباري وذكر الأقوال وذكر النصوص رحمه الله ماذا قال؟ قال من ذهب إلى أنها صلاة الصبح قال لا شك أنه قول قوي، قال لكن كونها صلاة العصر هو المعتمد. ثم أشار من من الصحابة ذهب إلى هذا، ذكر أن ابن مسعود وأن أبا هريرة وكذلك من الفقهاء هو مذهب أبي حنيفة، وكذلك ذكر الترمذي في جامعه أن هذا قول أكثر علماء الصحابة أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو الصواب. ثم قال المؤلف فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. فذكر المؤلف وابتدأ بوقت صلاة الفجر، وذكر أن دخول الوقت يكون بطلوع الفجر، أي بمعنى قوله ينصدع أي ينشق، يظهر هذا الضياء الذي يعترض ويكون في أقصى المشرق، وهذا يعرفه من يعرف الأوقات. وهذه المسألة لا خلاف بين الفقهاء أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني، أي عندما ينصدع الفجر ويعترض هذا الضياء في أقصى المشرق، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب فقد جاء ما يبينه في الأحاديث، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك بينه ووصفه كذنب السرحان، جاء عند أبي داود وعند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الفجر الكاذب ووصف أيضا الفجر الصادق. فلما جاء إلى الفجر الكاذب قال ذاك الذي لا يحل شيئا ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي يأخذ بالأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. فذكر أن الفجر فجران، فجر شبهه بذنب السرحان، والسرحان هو الذئب، وذكر أن هذا ليس كالفجر الصادق الذي يكون مستطيلا، وهو ما شرحه المؤلف عندما قال المعترض بالضياء في أقصى المشرق. وهذا الحديث جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وجاء في مصنف عبد الرزاق أيضا، وجاء كذلك عند الدارقطني في سننه وعند البيهقي، وهو من حديث محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وذكر أن الفجر فجران، فجر يكون كذنب السرحان لا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. والحديث كذلك جاء غيره كحديث أبي داود من حديث طلق رضي الله عنه: كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فالعلماء لما فسروا الفجر الصادق قالوا هو ضياء أحمر، أما الفجر الكاذب سمي كاذب لأنه أبيض، يظن الظان أن هذا هو الفجر، كأن الفجر قد طلع وذهبت الظلمة وهو فجر كاذب. وهذا الحديث كما أشرنا هو حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود: لا يهدينكم، ما معنى لا يهدينكم الساطع؟ قالوا أي لا تنزعجوا للفجر فتظنون أنه الفجر الحقيقي الصادق، لا تنزعجوا في معنى أنكم تمتنعون من الطعام إذا كنتم أردتم الصيام، فهذا هو المقصود بالصبح الكاذب. وأما الساطع أي المرتفع يظهر معترضا ويظهر فيه الضياء وتظهر فيه الحمرة. وأشرنا إلى أن العلماء قد أجمعوا جميعا على أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وابن قدامة كذلك في كتابه الشرح الكبير، وابن جزي المالكي أيضا، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن أول وقت لصلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق، فإذا انصدع الفجر واعترض الضياء فهذا هو الوقت الذي تحل فيه الصلاة ويجب فيه الإمساك لمن أراد الصوم. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصبح من طلوع الفجر، هكذا يقول: ما لم تطلع الشمس وقت الصبح من طلوع الفجر، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. وجاء كذلك في صحيح مسلم حديث بريدة رضي الله عنه، وفيه: فأقام الفجر حين طلع الفجر، فأقام الفجر حين طلع الفجر. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم: فأقام الفجر حين انشق الفجر. وجاء أيضا في حديث إمامة جبريل من حديث ابن عباس: صلى الفجر حين برق الفجر، كما في مسند الإمام أحمد عند الترمذي. إذن هذا هو شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء على ذلك. قال المؤلف: وآخر الوقت، أي آخر وقت الفجر، الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس وما بين هذين وقت واسع، وأفضل ذلك أوله. إذن المؤلف ذكر أول الوقت ثم ذكر آخر الوقت بالنسبة لصلاة الصبح، فقال إن آخر وقت صلاة الصبح هو الإسفار. ما معنى الإسفار؟ الإسفار المقصود به الظهور، أي ظهر الضوء وانتشر. فهذا هو مذهب المالكية، عندهم أن آخر وقت صلاة الفجر إنما يكون بالإسفار، وهناك وقت يقال له وقت الضرورة، هذا يكون بطلوع الشمس. هذا هو التقسيم عند المالكية في صلاة الفجر: آخر الوقت المختار إذا أسفر جدا، وآخر الوقت بالنسبة للضرورة وأهل الضرورة طلوع الشمس. أما جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن آخر الوقت يكون بطلوع الشمس، لا يقسمون وقت الفجر إلى قسمين، إنما هو قسم واحد ينتهي هذا الوقت بطلوع الشمس. فخالف الإمام مالك رحمه الله الجماهير وذهب وانفرد بهذا القول أن صلاة الفجر يخرج وقتها إذا أسفر جدا، وهذا لمن؟ لأهل الاختيار. أما أهل الضرورات كالمرأة تكون حائضة ثم تطهر، فإذا طهرت بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس يقال لها اغتسلي وصلي، كالنائم الذي كان نائما ولم ينتبه، هؤلاء هم أهل الأعذار، فعند مالك إلى طلوع الشمس. أما أهل الاختيار إلى الإسفار، والصواب هو مذهب الجماهير. لماذا؟ للأحاديث التي أشرنا إليها آنفا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا هو الشاهد، ما لم تطلع الشمس. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري كذلك في صحيح مسلم، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سائل يسأله عن مواقيت قال له فأقام، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال فأقام الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس، قد طلعت الشمس. وجاء كذلك في حديث أبي هريرة عند الترمذي وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن للصلاة أولا وآخرا، لما ذكر صلاة الفجر قال وآخره حيث تطلع الشمس، حيث تطلع الشمس، وهذا صريح. وحديث كذلك أبي هريرة الحديث المشهور في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. أما بالنسبة لمذهب مالك، ما الذي جعلهم يقسمون الوقت إلى ضرورة واختيار، ولماذا عندهم أن آخر الوقت هو إذا أسفر؟ استدلوا بحديث بريدة، وفيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح خرجه مسلم، سأله عن وقت الصلاة وفيها قال وصلى الفجر فأسفر بها، فأسفر بها. قالوا إذن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقت الإسفار. والجواب عن ذلك أن هذا لا يدل على أن هذا آخر الوقت، إنما يدل على امتداد وقت الفجر، يدل على امتداد وقت الاختيار إلى الإسفار، وليس المقصود أنه آخر الوقت، ليس هذا هو المراد. فالصواب الذي لا شك فيه، الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجمهور أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى وقت الظهر، فقال عليه رحمة الله: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. قبل أن نتكلم عن هذا، المؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أمر ثالث في المسألة، وهو يتعلق بالأفضلية بالنسبة لصلاة الفجر. بعد أن تكلم عن أول الوقت وعن آخر الوقت، أشار رحمه الله إلى ما يتعلق بالأفضلية، فماذا قال؟ قال وما بين هذين وقت واسع، يعني من طلوع الفجر إلى الإسفار هذا وقت واسع، ثم قال وأفضل ذلك أوله، يعني أفضل وقت لصلاة الصبح أن تصلي في أول وقتها. ولا شك أن هذا هو مذهب جماهير العلماء، يرون أن صلاة الفجر التعجيل فيها أفضل، والدليل ما جاء في حديث عائشة، عائشة رضي الله عنها جاء عنها أنها أخبرت عن المؤمنات أنهن يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، وهذا هو الشاهد كما في الصحيحين، لا يعرفهن أحد من الغلس. هذا دليل على أن وقت الاستحباب لصلاة الفجر هو أول الوقت، لأن النساء كن يصلين ويخرجن، وعائشة تخبر عنهن أنه قد ينظر إليها لا يعرفها بسبب الغلس، والغلس يطلق على أول الصبح وشدة الظلمة لم يسفر. فهذا هو الدليل، وأدلة غيره تؤكد مذهب الجمهور على أن أفضل الوقت كان عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها، كما جاء في حديث جابر كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح بغلس، وجاء من حديث أبي برزة في الصحيحين كان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، فقالوا إذن هذه تدل على أنه كان يصلي في أول الوقت. وأما ما جاء عن الأحناف وقد انفردوا وخالفوا الجماهير، ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن ما يتسع لفعل الصلاة ولإعادتها وما يحتاج من شروطها من آخر الوقت، هذا هو الأفضل، يعني كأنه ينتظر إلى آخر الوقت فيبقى معه ما يتسع لفعل الصلاة ولإعادتها لو حصل فيها خلل، وكذلك ما يحتاج من شروطها كالوضوء ولبس كالوضوء وستر العورة وإلى غيره. هذا مذهب أبي حنيفة، وفي الحقيقة لا شك أن هذا غير صحيح، واستدل بحديث أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه ابن مسعود: ما رأيته صلى الصبح لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها بغلس. قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بغلس، كان يؤخر. وهذا الحديث وإن كان في الصحيحين لكن لا دليل فيه، لأن المقصود بأنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخر الفجر عن أول طلوعه حتى يظهر وينكشف، وليس المقصود أنه يصلي بإسفار. واستدلوا بالحديث الصحيح أيضا: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهو حديث حسن. لكن هذا الحديث أيضا لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي في أول وقتها ولا يصلي بغلس، إنما المراد أسفروا بالفجر يعني إذا دخلتم في أول الوقت وصليتم بغلس أطيلوا في صلاة الفجر حتى إذا دخل عليكم الإسفار، لأن من مستحبات صلاة الفجر ومن خصائصها الإطالة، أنك تقرأ وتطيل في القراءة، قد يأتي الإسفار ويدخل شيء من الضوء لكن لا تطلع الشمس، فهذا يستحب في صلاة الفجر. ولهذا كان أبو بكر الصديق كما جاء في موطأ الإمام مالك جاء عنه أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، بل وجاء عن عمر كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه صلى بصلاة الفجر، صلى بالصحابة فقرأ سورة البقرة. هذا يدل على أن السنة الإطالة في هذه الصلاة. ثم انتقل إلى وقت الظهر، قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. وقت الظهر كما ذكر المؤلف أول وقتها عند الزوال، وهذا عليه جماهير العلماء والأئمة الأربعة والفقهاء. لماذا؟ لنص كتاب الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وأول وقت الظهر هو الزوال، هو الدلوك، لأن المقصود بالدلوك في الآية هو زوال الشمس عن كبد السماء، وهذا ما قرره المؤلف عندما قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء وأخذ الظل في الزيادة. ما المقصود بقوله وأخذ الظل في الزيادة؟ معروف أن الشمس لها مشرق ولها مغرب، تطلع من المشرق ثم تمشي إلى أن تقف في كبد السماء، وهذا هو قبل الزوال، ثم تزيل يعني تتجه إلى المغرب. فالظل كان في أول أمره لما كانت الشمس في المشرق كان جهة الظل إلى المغرب، فلما زالت الشمس وذهبت إلى جهة المغرب تغير الظل إلى المشرق، فهذا هو المقصود وأخذ الظل في الزيادة، لأنه عندما تنتقل الشمس وتزول الظل يقف بسبب أن الشمس في كبد السماء، فإذا انتقلت الشمس زاد الظل من الجهة الأخرى، فهذه الزيادة تدل على دخول وقت الظهر. وهذا كذلك في السنة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا آنفا وهو في صحيح مسلم، قال: وصلاة الظهر وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، كما في صحيح مسلم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: فأقام بالظهر حين زالت الشمس. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي برزة: يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني بقوله تدحض تزول عن كبد السماء إلى جهة المغرب. وقوله هنا التي تدعونها الأولى، هذا دليل على ما ذكرناه آنفا أن صلاة الظهر هي الصلاة الأولى. وجاء أيضا لما أما جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه المواقيت صلى الظهر حين زالت الشمس، صلى الظهر حين زالت الشمس. والأدلة كثيرة، وهذا هو الراجح الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى ما يستحب في صلاة الظهر، قال: ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه، إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها، وإن كان وحده لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذن بعد أن قرر أول وقت الظهر انتقل إلى ما يستحب، وها نحن ننظر أن المؤلف ذكر عدة أقوال، وقيل وقيل، وهذه المسألة مشهورة وخلافية، ما هو أفضل وقت لصلاة الظهر؟ لأن الصلوات لها أول ولها آخر ولها وقت يستحب أن تصلى فيه، هل تؤخر أو تقدم؟ لما ذكرنا ما يتعلق بصلاة الصبح ذكرنا أن الأفضل هو أول الوقت وأشرنا إلى الأدلة في ذلك. وعندنا حديث ابن مسعود وهو حديث مشهور، عندما سئل أي الأعمال أفضل يا رسول الله وهو في الصحيحين، قال الصلاة في وقتها أو على وقتها. قالوا إذن هو المقصود بأول الصلاة، المقصود بذلك أول الوقت. فهنا الآن ننظر في صلاة الظهر، ما هو المستحب في صلاة الظهر؟ أن يقدم أو يؤخر؟ ذهب العلماء إلى أن أفضل وقت لصلاة الظهر أنه إذا انكسر الحر، إذا وجد حر والحر شديد، فأول ما ينكسر ويهدأ ويبرد هذا الحر يستحب لك أن تصلي صلاة الظهر. وقد أشار إلى هذا المؤلف عليه رحمة الله، قال أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها، وأشار إلى الدليل، قال لقول النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الذي هو في الحقيقة هو مذهب الحنابلة، وهو قول عند مالك كما أشار المؤلف، قال وقيل. أما مذهب مالك في هذا، مذهب المالكية الذي هو مذهبهم، عندهم أن أفضل صلاة الظهر عند الزوال، إلا إذا صليت في جماعة وهذه الجماعة تنتظر غيرها فيبدأ إذا قرب آخر الوقت. يعني كما قال المؤلف، انظروا ماذا يقول، قال إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. إذن الأصل عندهم أن أول الوقت الذي هو عند الزوال هو الأفضل، لكن لو كان مرتبطا في الجماعة وفي مسجد فقالوا إذا كان مع الجماعة يبدأ إذا قرب آخر الوقت، أما إذا كان وحده وفي خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. أما بالنسبة للذين